بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. من حكمة الله تبارك وتعالى من خلق هذا الكون بكل ما فيه من جامدات ومن أحياء أن الله عز وجل جعل غاية مقدسة، هذه الغاية هي خلافته على الأرض، أن يجعل في الأرض خليفة. الله عز وجل قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. طبيعي الله عز وجل غني عن أن يكون له خليفة في الأرض، هو الغني الحميد وغني عن طاعة من أطاعه كما لا تضره معصية من عصاه، ولكن الله تعالى حكيم. ومن أبرز مصاديق حكمته أن يكون لخلق هذا الخلق بكل ضخامته وفخامته وإبداعه غاية ورسالة مقدسة، وإلا كان الخلق عبثا ولعبا وحاشا لله أن يكون من اللاعبين. هذه الرسالة المقدسة هي أن يتكامل الإنسان من خلال هذه الدار لبلوغ رضوان الله عز وجل في دار البقاء. هناك دار ممر وهي الدنيا، وهنالك دار مقر. اقتضت مشيئة الله عز وجل أن يكتب السعادة لهذا الإنسان بهذا الأسلوب، بأن يضع له رسالة تكفل له السعادة في هذه الدنيا وفي تلك الدنيا. لكن هذه الدنيا جعلها دار تكليف، الآخرة جعلها دار جزاء. التكليف يقتضي أن تكون هناك رسالة، بالتأكيد أن يكون هناك شريعة، أن تكون هناك أحكام، أوامر، نواهي، مكارم أخلاق. وبالعكس الله عز وجل يأمر بمكارم الأخلاق، يحرم محارم ومآثم الأخلاق، يضع للإنسان حكما شرعيا في كل جوانب حياته، سواء في سلوكه الشخصي أو في سلوكه الاجتماعي أو في سلوكه الاقتصادي، يضع له ضوابط. الشيء الذي يعجز الإنسان عن ضمانه الله عز وجل يضمنه له. الإنسان ممكن أن يخترع جهاز متطور أو أن يبدع في تكنولوجيا في جانب أو حقل معين، لكن لو اجتمعت عقول العالم من البدء إلى الختم على أن تأتي بشريعة كاملة تعجز عن ذلك. في الشيء الذي الإنسان يحسن إبداعه ترك الله للإنسان، الإنسان هو يخترع، هو يكتشف، هو يصنع، هو يزرع، هو يتاجر إلى آخره. بل الله عز وجل قال: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يعني أن الله ما عنده مانع من الإنسان يستخدم الفضاء بأي شكل من الأشكال، ما في منطقة محرمة في هذا الكون على الإنسان. صحيح هو ابن الأرض، ولكن لم يحرم عليه استخدام الكواكب الأخرى إذا تيسر له ذلك بوسعه. غايته هذا الإنسان حينما يتحرك لابد له من دستور، لابد له من قانون، لابد له من رسالة تشخص له الصحيح من الخطأ والحق من الباطل. وهذه الرسالة تكفل الأمان لهذا الإنسان، تكفل العدل لهذا الإنسان، لأن البشرية إنما تسعد بأمرين أساسيين. الأمر الأول هو الاستقرار بمفهوم العام، والأمر الثاني هو عبارة عن الازدهار، الرفاه، أن يكون الإنسان مكفول الضرورات، عنده ضرورات حياتية في حياته أن تكون مكفولة. لهذا الله عز وجل لما من على الإنسان من عليه بأن يسر له السبيل في كل جوانب الحياة، ما تركه ويحتاج إلى شيء والشيء غير موجود. كل شيء يحتاج الإنسان موجود، ثم الشيء الذي يعجز الإنسان عن تقديمه أو عن تحقيقه الله هو حقق إليه. الشيء الذي يعجز عنه هو أن يضع شريعة، أن يضع قانونا متكاملا يكفل سعادة هذا الإنسان وأمنه واستقراره وازدهاره. وهذا هو المعبر عنه بالدين. الدين وعبارة عن ذلك النظام المتكامل الذي وضعه الله تبارك وتعالى من أجل أن يكون ضمانا لسعادة هذا الإنسان. فمن أخذ به سعد ومن تركه شقي بالتأكيد. استنادا إلى هذا المعنى، الحديث القدسي الشريف يقول: يا ابن آدم خلقت الكائنات لأجلك وخلقتك لأجلي. الله عز وجل يقول: كل ما في الوجود خلقته لأجلك. لاحظ العبارة، ليس فقط كوكب الأرض. كوكب الأرض هو عبارة عن حلقة من سلسلة كونية لا يعلم مداها إلا الله تبارك وتعالى. هذا التسلسل الكوني إذا انخرمت حلقة من حلقاته حتما يتحطم الكون بأسره. ولهذا يوم القيامة الله لما يريد يبدل الأرض غير الأرض والسماوات ماذا يعمل؟ الشمس تكور، البحار تشجر، النجوم تنكدر إلى آخره، يدمر كل شيء يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. أي خلل في هذا النظام الكوني المتكامل يعني انفراط عقد الكون بأسره ودماره بأسره. فالإنسان الله عز وجل يسر له كل شيء، ونفس الأرض جعلها مهدا لهذا الإنسان رغم كرويتها ورغم حركتها حول نفسها وحول الشمس. مع ذلك أنت الآن جالس ما تحس بأي تضعضع في استقرارك على كوكب الأرض، لأن الله عز وجل نظمها بشكل بحيث تكون ميسرة للاستفادة منها. ثم جعل الأصل بالأشياء الإباحة إلا ما قام الدليل على منعه. الله عز وجل لم يجعل الأصل هو الحظر إلا في أشياء معينة من قبيل الدماء، أموال الناس، الفروج. التشريع أن يجي إنسان هو يشرع، لا، هذا ما داخل في منطقة المباح حتى يأذن الله به. في أشياء الله جعل بها الأصل الحظر المنع، لكن معظم الأشياء الله جعل الأصل بها الإباحة. الإنسان عاجز هو بنفسه بأن يصنع رسالته وقانونه وشريعته بنفسه. واضح السر في ذلك، لأنه الإنسان محدود بالتأكيد، محدود في علمه ومحدود في حكمته ومحدود في تحمله في أهوائه. ما ممكن، والتشريع لهكذا مجتمع يحتاج إلى إحاطة كاملة بخصوصيات الوقائع والأشياء وبما يناسبها، وإذا كان الشيء فيه ضرر وفيه منفعة أيهما أكثر ضررًا. هذه قضايا غيبية الإنسان لا يحسن تشخيصها، قد يحسن تشخيص مفردة اثنين ثلاثة، أما معظم الأشياء ما يعرف الإنسان أسرارها. الأحكام الشرعية يعني كيفية العبادات مثلا، الوضوء يكون بهالشكل، الغسل يكون بهالشكل، الحج يكون بهالشكل، الصوم بهالشكل، كذلك المعاملات، أحكام الأسرة مثلا، حقوق الزوج حقوق الزوجة، هذه الخصوصيات الكثيرة، فقه الطلاق، عدة الطلقات، الطلقات التي تبين بها المرأة من زوجها، مرة بينونة صغرى يمكن ترجع له بعقد جديد، مرة بينونة كبرى ما ترجع له، تحرم عليه مؤبدا. ليش صار العدد بثلاثة؟ لماذا الطلاق كان بهالشكل، النكاح بهذا الشكل؟ هذه قضايا، حتى المعاملات السوقية، الاقتصاد، كثير من الاقتصاديين يدافعون عن الربا، خاصة وأنه أصبحت عجلة الاقتصاد العالمي إلى حد ما تقوم على المؤسسات الربوية. ولست في صدد بيان أنه كل شيء يسمى ربا ربا، قد لا يكون ربا، وبعض الأشياء لا تسمى ربا وهي ربا، هذا موضوع ثاني. لكن أصل المبدأ، الإنسان ما يستطيع هذه المسائل أن يشخصها هو، الله عز وجل بعلمه المحيط، هو محيط بأضرار الربا وإذا بمنافع محيط بالمنافع، ثم هو يشخص أن المصلحة أعظم أو المفسدة. ففي باب الربا حكم بالحرمة، في باب الخمر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وهكذا في بقية المسائل. فالإنسان، لا الإنسان المفرد ولا الجيل الواحد، الأجيال كلها لو تجمعها منذ بدء الخليقة إلى قيام الساعة كعقول مجتمعة تعجز عن أن تأتي بشريعة كاملة وشاملة وسليمة. هذا الشيء الذي يعجز الإنسان عنه تكفلت الشريعة به، ولهذا كانت الشريعة مهمتها الرئيسية هي الهداية. الإنسان يحتاج إلى هذا المعنى بالدرجة الأولى، صحيح، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، عشان يحتاج إلى ضرورات حياتية يعيش بها، يأكل يشرب يلبس إلى آخره. لكن الإنسان كما تعلمون بوجود الروح وليس بوجوده الجسد، الجسد عبارة عن آلة تتحرك هذه الروح في هذه النشأة من خلالها، أما قبل هذه النشأة في عالم الأرواح الروح كانت تتحرك بطريقة أخرى. بعد الموت، الموت ليس إعداما للروح، هو تفريق بين الروح والجسد. بعد الموت أيضا هذه الروح تكون لها آلة ثانية تتحرك من خلالها، ولهذا ورد في كتب الحديث عند المسلمين أن روح الميت ترفرف على مشيعيه وعلى أهل بيته. إنما ترفع الجنازة الناس يصورون هذا راح خلص، لا، روحه ترفرف، يرى بكاء أهله وبكاء أحبائه، وفي ليالي الجمعة تحضر. هذا باتفاق كتب الحديث عند المسلمين، غايته الروح في عالم البرزخ تكون في نشأة أخرى، يكون لها لبوس آخر، فهي موجودة. وهكذا الإنسان بروحه قبل كل شيء، إذا كان بروحه فالغذاء الروحي هو الأهم، الغذاء الروحي لا يتم إلا عن طريق الهدى، والهدى حصريا منحصر بالله تبارك وتعالى، مختص بالله عز وجل، غير لا يستطيع أن يشخص الهدى. ولهذا القرآن الكريم يقول: قل إن هدى الله هو الهدى حصر. ما في إنسان يأتي يقول أنا أستطيع أهديك، كيف تهديه؟ قد الإنسان يفهم بعض الأشياء، هو عقل الإنسان ويدرك محاسن بعض الأشياء ومساوئ بعض الأشياء، صحيح يدرك أنه الظلم قبيح وأنه العدل حسن، أن صدق الحديث حسن، أن الكذب قبيح، أن أداء الأمانة حسن، أن خيانة الأمانة قبيحة. في أشياء، في خطوط عريضة، في مسائل عامة يدركها الإنسان بعقله المجرد حتى بدون رسالة، بدون وحي، يعرف هو هذا من ين، هو هذا من الله. لأن الله احتج على عباده بحجتين: حجة باطنة وهي العقل، العقل رسول باطن، وحجة ظاهرة وهي الأنبياء ويليهم الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. هذا أولا، هذا العقل، مدركات العقل هي أيضا فيض إلهي. ثانيا، هذا العقل لوحده لا يكفي، العقل محدود، كما ضربت لك أمثلة في العبادات والمعاملات والأسرة، توجد أحكام، هذه الأحكام الإنسان لولا أن الشريعة تأتي وتقول له اصنع كذا ولا تصنع كذا، حج بالطريقة الفلانية، صلي بالطريقة الكذائية، تزوج بالطريقة الفلانية، تعامل في السوق بالمسألة الفلانية، هذا حلال هذا حرام، لولا أن الشرع يأتي ويحدد، نحن من أين نعرف أن الهدى هو ذلك؟ إذن وظيفة الوحي، وظيفة الشريعة أن تأتي بكل الأحكام، الأوامر والنواهي التي تضمن للإنسان سعادته. هذا النظام نظام شامل أيضا، يعني هو لا يعالج جزئية معينة من جزئيات حياة الإنسان فقط، إنما يعالج في كل حركاته وسكناته. يعني أنت أي حركة تتحركها، أي سكنة لها حكم شرعي، تسكت هذا له حكم شرعي، أين ومتى وكيف وعمن له حكم، أحكام، تتكلم له أحكام، وأحكام كثيرة جدا، متى وأين وكيف تتكلم إلى آخره، تأكل، تشرب، تلبس، تنام، تقيم علاقة، تقطع علاقة، إلى آخر كل حركاتك وسكناتك، وكل المجتمع، وخذ هذا بنظر الاعتبار، وعلى مستوى كل الطبقات وكل الأجيال، إحاطة هذا النظام المتكامل حتما يحتاج إلى أن يضع تشريعه خالق حكيم عليم رحيم محيط بعباده رؤوف بعباده. هذه الوظيفة الأساسية للأديان، هداية الإنسان قبل كل شيء. وإلا القرآن ليس كتاب فيزياء أو كيمياء أو فلك، قد توجد فيه لمحات علمية فلكية أو كيميائية أو فيزيائية، فيه الأحاديث فيها أمور كثيرة، لكنه هذه ليست هي الوظيفة الرئيسية للقرآن. الله عز وجل يأتي بهذه الآيات العلمية أحيانا إما للاستدلال بها على وجود الله تعالى، باعتبار هذه من آثار وجود الله، الله يستدل بها على وجوده يعلم عباده. اثنين، يستدل بها على نعمته تبارك وتعالى، أن يا إنسان أنت تعيش في نعمة الله. بعد ثالثا، التذكير بهذه الأمور لفت عناية الإنسان إلى البحث والتتبع العلمي لاكتشاف خبايا هذا الكون، لأن هذا الاكتشاف يساعد الإنسان على حل كثير من مشكلاته، وبعدين يشغل الإنسان. الإنسان إذا الله كل شيء يكتشف الهياء، شو يكون دوره هو في الحياة؟ يدفع إلى البحث إلى التحليل. ولهذا المخترع محترم الذي يخترع اختراع يخدم به الإنسانية، يكتشف اكتشاف يخدم به الإنسانية في أي حقل من الحقول، محترم شرعا لأنه يقدم خدمة للبشر، خاصة إذا شخص متخصص مثلا يكتشف دواء لمرض، خاصة إذا لمرض عضال، هذه خدمة كبيرة للإنسانية بالتأكيد، وهذه لا تنسى عند الله عز وجل، لأن الله لا يضيع عمل عامل على الإطلاق، مسلما كان أو كافرا غايته الجزاء يختلف، إذا مسلم يجازي بطريقة، إذا غير مسلم يجازي بطريقة، لكن بالتالي الله عز وجل لا يضيع عمل عامل على الإطلاق. الشاهد أن القرآن الكريم وظيفته الأساسية هي الهدى، وظيفة الأنبياء هي الهدى، وظيفة الأئمة هي الهدى، وظيفة العلماء الذين هم ورثة الأنبياء هي الهدى، وظيفة المنبر هي الهدى، وظيفة المحراب هي الهدى، هداية الناس. هدايتهم تتم بأسلوبين، الأسلوب الأول توضيح الأحكام الشرعية، أن الإنسان المؤمن يتعلم الأحكام الشرعية، كل إنسان في اختصاصه، الموظف، العامل، رب العمل، الزوج، الزوجة إلى آخره، يعرف الأحكام الشرعية. الثاني وهو عبارة عن ولاية الأمر التي نص الله عليها بقوله إن النبي أولى بالمؤمنين، الآية الكريمة، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذه هداية ميدانية، أن الرسول بقيادته الحكيمة، الإمام عليه السلام بقيادته الحكيمة يهدي البشرية، هذا يعبر عنا لطف مقرب، يقرب الإنسان إلى تحقيق الهدف الإلهي. اللطف على قسمين، اللطف الأول يعبرون عنا العلماء اللطف المحصل، يعني الذي حصل غرض البعثة اللي هو الشريعة، لولا الشريعة يكون وجود الإنسان والكون عبثا، هذا يعبرون عنا لطف محصل. الثاني اللطف المقرب، يقربك إلى هذه الرسالة، هو أعطاك رسالة حتى يبرر وجودك، وإلا يصير وجودك عبث، لكن أعطاك رسالة وتركك هكذا، لا، جعل هنالك قادة هداة، هؤلاء يأخذون بيدك إلى الطريق الصحيح، لأن الإنسان قد يغلط أحيانا بالطريق، كما يغلط في معرفة الأحكام الشرعية. الإنسان لما يكون عنده سير إلى هدف معين أحيانا يغلط بالهدف وأحيانا يغلط بالطريق. الوظيفة الرئيسية للأنبياء والأئمة القادة الميامين صلوات الله عليهم أجمعين أنهم يضعونك على الطريق الصحيح، ولهذا الله عز وجل لم ينزل قرآنا معلقا بالسماء بدون أن يبعثه أو ينزله على يد رسول، لابد من رسول يحمل ذلك القرآن إلى الناس، ممكن أن الله عز وجل أن ينزل من السماء صحف أحكام قوانين للبشر اعملوا بهذه الصحف، لكن من قال أنها قوانين الله مثلا، أو إذا كانت قوانين الله عز وجل فمن الذي يعلم الناس كيفية الاستفادة منها، معنى هذه الصحف؟ فلا بد من رسالة ورسول، الرسول وجوده ضروري إلى جنب الشريعة، كذلك الإمام، لأنه الجيل الأول جيل النبوة نعبر عنه الذي استحق أن تكون عند رسالة وعند رسول، نفس الشيء هذا المعنى يتكرر في الأجيال اللاحقة، نفس المعنى، كل جيل جديد يأتي يقول أنا ما فرقي عن الجيل السابق، الجيل السابق مثل ما يحتاج إلى شريعة ويحتاج إلى رسول، أنا كذلك أحتاج إلى رسول، أحتاج إلى إمامة بالمفهوم الأوسع، المفهوم الأوسع للإمامة الذي يشمل النبوة أيضا، إني جاعلك للناس إماما وجعلناهم أئمة. يعبر عن جملة من الأنبياء يسميهم أئمة. مرة الإمامة بمعنى الوصايا بعد الرسول، الوصي يعبر عنه إمام، ومرة الإمامة بالمفهوم الأوسع يدخل فيها الأنبياء صلوات الله عليهم. الأنبياء كلهم أئمة قادة إلى الهدى، فالأجيال اللاحقة تحتاج إلى هذا المعنى. الإسلام سد هذا الفراغ بقول النبي صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. غايته الأمة هي بسوء اختيارها، بسوء تدبيرها، بتخاذلها حجبت هذا اللطف عن نفسها. الله عز وجل اقتضى لطفه أن يوفر بعد النبي إماما، أما أن الأمة هي تحجب اللطف بيدها بتخاذلها، هذه بعد مسؤولية الناس وليست تقصير الله تبارك وتعالى. وحتى غيبة الإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذه الغيبة اللي يتحمل مسؤوليتها الناس وليس الله عز وجل. وإلا الأصل بالإمام أن لا يكون غائبا على الأنظار، الأصل بأن يكون حاضرا بين الناس، يرجعون إليه، يقود المسيرة، يسألونه، يتعلمون منه، يصلح ما فسد من أمورهم. بالأصل ليست وظيفة الإمام أن يكون مغيبا، ولكن الأمة بتخاذلها على مشوارها الطويل أدت إلى غيبته صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك في زمن الغيبة وضع الحل الاستثنائي، ليس الحل الكامل ولكن الحل الاستثنائي، بتعبير علماء المنطق: الوجود الناقص خير من العدم. يعني بدل ما تترك الناس فوضى، الله عز وجل أمر رسوله الكريم أن يعين أوصياء، ثم من بعدهم يأتي دور العلماء. فالعالم غير المعصوم هو عبارة عن حل استثنائي في زمن الغيبة. ليش نعبر عنه حل استثنائي؟ لأنه الإمام كما تعلمون المعصوم لا يخطئ بالتأكيد، أما المجتهد يخطئ ويصيب. لكن مع ذلك إرجاع الأمة إلى العلماء العدول قطعا مقدم على ترك الأمر فوضى، أنه كل من يعمل على رأيه، على هواه، على مزاجه، على كيفه، هذا فيه فساد عظيم. فلهذا كان العلماء الربانيون يقومون بهذا الدور، دور الهداية، كامتداد لدور الأئمة عليهم السلام، والأئمة امتداد لدور النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هذا الاستعراض الكامل، الغرض منا أن نعرف معنى الأمانة في قوله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. ما المقصود من الأمانة؟ قطعا المقصود من الأمانة مفهومها الأوسع. الأمانة تستخدم، تطلق أحيانا على الوديعة، إنسان يستودع شيئا عند إنسان، قد يكون هذا الشيء ماديا وقد يكون معنويا، سر من الأسرار تستودع عند إنسان، هذا أمان. مال من الأموال تستودع عنده، هذا أمان. أيا كانت هذه الأمانة، مادية، معنوية، خاصة، عامة، هذا هو المعنى الخاص للأمانة الذي ورد به قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. النبي صلى الله عليه وآله يقول: من لا أمانة له لا إيمان له. ويقول الإمام عليه السلام: الأمانة تجلب الغنى والخيانة تجلب الفقر. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الأمانة بمفهومها الخاص غنية عن التعريف، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. بلغ من أهمية الأمانة أن الإمام السجاد عليه السلام يقول: لو أن قاتل أبي الحسين عليه السلام ائتمنني على السيف الذي قتله به ثم طالبني به لأديته إليه. قاتل أبي مر أصادر السيف لأن وسيلة جرمية من حقي، مر أرفض الائتمان، يستأمن عندي وأرفض، أنا أتقبل الأمانة منه ممكن، لكن إذا قبلته وبعنوان أمانة الإمام السجاد عليه السلام يقول لابد أن أوديه إليه حفظا للائتمان. لاحظ كم الائتمان أمر مقدس في الشريعة، أنه الإنسان إذا أتمنك على شيء أي شيء كان، يعني أكثر من السيف الذي قتل به سيد الشهداء سلام الله عليه، لو أن قاتل أبي ائتمنني على السيف الذي قتله به بشرط ائتمانكم وقبلت الأمانة، إذا قبلتها، أفرض قضية فرضية، إذا قبلتها بهذا الشكل، لو ائتمنني على السيف الذي قتله به لهديته إليه. هذه الأمانة بالمفهوم الخاص، بالمعنى الخاص الضيق، لكن هذه ليست هي المقصودة بخصوصها في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. المقصود الأمانة بمفهومها الأوسع، الأمانة عبارة عن الرسالة، عن الشريعة، عن النظام، هذا النظام الذي هو الهدى، هو الذي يحقق الغرض من الوجود. كل الوجود قلنا تلخص في ماذا؟ في هذه الرسالة. هذه الرسالة تحقق سعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، يعني ثمرة هذا الوجود وغاية هذا الوجود هي الرسالة، هذا النظام الذي أرسله الله عز وجل. التكليف، ما شئت فعبر التكليف، أن الله عز وجل كلف الإنسان بأحكام، أوامر، نواهي، هذا هو الأمانة. الأمانة بمفهومها الأوسع، نعم فيها مفردات، فيها مصاديق، العبادات أمانة، المعاملات أمانة، أحكام الأسرة أمانة، أمانة خاصة، أمانة عامة، إلى آخره، تتفاوت. وقد ورد أن أولى الأمانات بعد معرفة الله تبارك وتعالى ولاية محمد وآل محمد. لعلكم تسمعون كثيرا حديث: ما نودي بشيء كما نودي بالولاية. قسم يتصور أن المقصود بالولاية مجرد المحبة، أو قسم يسأل لماذا، كيف ما نودي بشيء، خير نودي بالصلاة ونودي بالحاج ونودي ونودي، الإسلام نظام كامل، شريعة متكاملة، لماذا ما نودي بشيء كما نودي بالولاية؟ ليس المقصود بالولاية معناها المحدود، المقصود بالولاية معناها الكامل الذي يضمن شريعة كاملة شاملة، لأنه الشريعة لكي تأخذها كاملة وشاملة تماما لا بد أن تمر بطريق آل محمد صلوات الله عليه. إذا استثنيتهم فقد أخذت دينا منقوصا، إذا استثنيتهم فقد أخذت دينا منقوصا، ولهذا جعل الله عز وجل مودتهم علامة الإيمان، لا فقط شيء واجب. لاحظ الآن المؤمن الاعتيادي محبته واجبة وبغضه حرام، أخوك المؤمن محبته واجبة بغضه حرام، فرق أهل البيت عن غيرهم إيش؟ قد واحد يقول هذا لكل مؤمن ثابت، الفرق هذا أنه من أبغض مؤمنا كان فاسقا، يعني بغض المؤمن فسق ما يخرج من الإسلام. أما بغض آل البيت هذا بإجماع المسلمين، بغض آل البيت ماذا؟ كفر. من معشر حبهم دين، قول الفرزدق رحمه الله، من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا، ومعتصم من يعرف الله يعرف أولية ذا، فالدين من بيت هذا ناله الأمم، مقدم بعد ذكر الله ذكرهم، في كل حال وفي كل فرض ومختوم به الكلم. لاحظوا الله عز وجل أكرم الأنبياء والمرسلين، لكن خص سيد الأنبياء نبينا صلى الله عليه وآله بخصائص لم يختص بها أحدا. ومن أبرز هذه الخصائص أن الله قال مثلا عن نوح: سلام على نوح، سلم على الأنبياء، لكن خص رسوله الأكرم بأن قال: إن الله، لاحظ الخطاب، إن الله وملائكته، لاحظ هذا الحشد الهائل، رب العالمين، إن الله وملائكته يصلون، قف عند كل كلمة بدقة، يصلون، الله يصلي على من؟ على محمد. يا أيها الذين آمنوا، يدعوهم، هذا ما تقدم، ما كلف شريعة موسى أو عيسى أو نوح أو إبراهيم، أبدا أبدا. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم جعل هذه الصلاة فرضا وشرطا في قبول الصلاة، ولم يقرن به، لاحظ هذه الملاحظة الثانية، أنه لم يقرن به صلى الله عليه وآله، هذا أيضا بعد بإجماع المسلمين في الصلاة، لو أن شخصا حذف الآل بطلت صلاته بالاتفاق، لو أضاف غير الآل، انتبه جيدا، أيضا ماذا؟ تبطل صلاة باتفاق المسلمين. لماذا هذا السر؟ هل قضية لحم ودم؟ الله يتعامل على أساس لحم ودم، مجرد نسب؟ في حكمة إلهية في ذلك، أن هؤلاء امتداد لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا في الصلاة لم يقرن به إلا أهل بيته، فتقول: اللهم صل على محمد وآل محمد. والسر في ذلك كما أشرنا، أنك إذا رأيت أن تقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله قراءة كاملة شاملة غير منقوصة، تقرأها في أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين، بدءا بأهل الكساء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ومن هو بحكمهم التسعة من ذرية الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء هم أفضل مصاديق الأمانة العظمى الكبرى، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. هنا يأتي السؤال: ما المقصود بالعرض؟ لأن المذكورات جوامد، السماء جامدة، الأرض جامدة، الجبال جامدة، والعرض والحوار إنما يكون مع كائن حي. قطعا هذا المقصود من لسان التكوين وليس لسان التشريع، لسان المقال. يعني هذا من قبيل قوله عز وجل: ثم استوى إلى العرش، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. قالتا هذا بلسان المقال أو بلسان الحال، بلسان التكوين، يعني بحسب استعدادها، بحسب طبعها، بحسب ذاتها هي كذلك. ومنه قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا أيضا بلسان التكوين بحسب استعدادها هي تسبح لله تبارك وتعالى. بعد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. بالفعل الله عز وجل لاحظ ما أعظم القرآن، يقول هذا القرآن لو خاطبنا به الجبال كما خوطب الإنسان به، لو وجهنا الخطاب للجبال، طبعا توجيه تكويني، خطاب تكويني، تكوينيا وجهنا الخطاب يعني بقانون وضعي تكويني مادي، لو وجهنا لها الخطاب لرأيتها خاشعة متصدعة. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أن يا إنسان الجبل هذا لو أنزلت عليه آيات الله لرأيته خاشعا متصدعا وأنت لا تخشع من آيات الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ذاك الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك استفتح مرة بالقرآن فخرجت الآية الكريمة واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، فقال تهدد كل جبار عنيد، نعم أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. ثم أوتر قوسه ورمى القرآن بسهامه فمزقه. إنه كان ظلوما جهولا، من هنا تعرف معنى الإنسان في الآية الكريمة. وحملها الإنسان، هنا الألف واللام انتبهوا لي قليلا، الألف واللام مرة تأتي للعهد يعني الشيء المعهود، من قبيل عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الأعمى لا جنس الأعمى، لا، الأعمى المقصود منه أعمى معين، فرد معين، وهو ابن أم مكتوم، وليس المقصود بالعابس رسول الله صلى الله عليه وآله. إنما ورد تأويل الآية عن طريق أهل البيت أن العابس رجل من بني أمية وليس النبي، حاشا النبي. وتوجد قرينة قطعية على هذا التفسير، القرينة القطعية قوله تعالى ماذا؟ وما عليك ألا يزكى. هذا يليق أن يخاطب به الرسول؟ الرسول وظيفته تزكية الناس، كيف الله يعاتبه يقول له أنت ما يهمك هذا يزكى لا يتزكى، يهتدي لا يهتدي، هذا ما يهمك، تهمك التشريفات، ما يهمك هذا المعنى. وما عليك ألا يزكى، هذا المعنى لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم. كيف والله يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، كيف يصير وما عليه ألا يزكى؟ إذن توجد قرينة قطعية، لكن هذا بحث آخر. المقصود الأعمى هنا للعهد، الألف واللام، ومرة الألف واللام تأتي للجنس من قبيل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني جنس الإنسان لا إنسان معين. ومرة تأتي للشأن، مثل من والعصر إن الإنسان لفي خسر، هنا للجنس يعني كل إنسان، إذا كل إنسان يشمل الأنبياء، لا، المقصود أن الإنسان من شأنه ماذا؟ أن يكون في خسار إذا لم يكن مؤمنا، إذا لم يكن صالحا. وهكذا الآية الكريمة يقول حملها الإنسان، لكن الإنسان من شأنه كما من شأنه أن يكون معصوما، فمن شأنه أن يكون ظلوما جهولا. هذه ألف لام الشأن. السر في ذلك، السر وجود النفس الأمارة بالسوء، هذا الفرق. السماوات والأرض والجبال، الملائكة مسخرون مثلا ما عندهم نفس أمارة بالسوء، أما الإنسان عنده نفس أمارة بالسوء، والإنسان عنده اختيار، عنده إرادة. الملائكة ما عندهم إرادة، الملائكة مسخرون. الله عز وجل إذن يقول: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الرسول وأهل بيته صلوات الله عليهم قاموا بحمل هذه الأمانة العظمى خير قيام. أهل بيته عليهم السلام كانوا امتدادا لخطه الشريف، والجميع تحمل ما تحمل من أجل تبليغ هذه الرسالة وحفظ هذا الخط الرسالي. هو صلى الله عليه وآله كان يقول: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. والحال قد البعض يسأل يقول: أن زكريا نشروه بالمناشير، رسول ما نشروه بالمناشير، ما معنى قوله ما أوذي نبي؟ مقصود الأذى النفسي، الأذى المعنوي، وأشد الأذى أذاه في أهل بيته، هذا أشد الأذى. أمير المؤمنين عليه السلام يوم صفين كان يقول: إن أول أمة قاتلت أهل بيت نبيها هذه، رغم أنها خير أمة. لاحظ المفارقة، 124,000 نبي لم تقاتل. نعم بعضهم قتل الأنبياء، لكن لم تقاتل أمة من الأمم أهل بيت نبيها إلا هذا. وبأي قتلة؟ السجاد عليه السلام يقول: لو تقدم جدنا إليكم بقتالنا، يعني لو أوصاكم بقتالنا بدل الوصية بنا لما زدتم على ما فعلت. عملتم معنا عمل إنسان موصي بقتلنا، لا أنهم موصي بماذا؟ بالرفق بنا واحترامنا والحفاظ علينا. وكانت واقعة كربلاء الواقعة التي لا نظير لها في التاريخ. وبقول الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. ما حدث يوم كربلاء كان حدثا فريدا في التاريخ، إلى الآن لم تتكرر هذه الحادثة، ولهذا إلى الآن تعيش في القلوب، تعيش في العقول طبيعة الآلام التي جرت على أهل البيت، مضافا إلى طبيعة الأهداف المقدسة في تلك النهضة المباركة، مضافا إلى وزن القتيل. القتيل هو ريحانة النبي صلى الله عليه وآله. يوم كربلاء قتل أقدس شيخ على سطح الكوكب في عصره وهو الحسين، وأقدس كهل أفرض علي الأكبر، أبو الفضل العباس عليه السلام، مسلم بن عقيل عليه السلام. أصلا على قول أن مسلم بن عقيل إما في سن الحسين وإما أكبر من الحسين بسنة أو سنتين على قول، فمثل بأبي الفضل العباس عليه السلام. فقتل فيها أقدس شيخ وأقدس كهل وأقدس شاب كعلي الأكبر سلام الله عليه، وأقدس طفل آنذاك وهو عبد الله الرضيع. لكن هذا كله في ناحية، والمصيبة الكبرى العظمى الأخرى في ناحية أخرى. يقول الإمام السجاد عليه السلام لأبي حمزة الثمالي وقد رآه وهو يتفجع له، يقول: سيدي أما أنا لحزنك أن ينقضي؟ أنت أهل بيت، القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة. هذه كلمة سمعناها منك يا ابن رسول الله. قال: نعم يا أبا حمزة، ولكن هل رأت عيناك أو سمعت أذناك أن مخدرة سقيت لنا قبل يوم كربلاء؟ يا أبا حمزة، والله ما نظرت إلى عماتي إلا ذكرت فرارهن من خيمة إلى خيمة. يا أبا حمزة، قال: سيدي ما أعظم مصائب السبيل؟ قال: أعظم المصائب هو الشام. قال: لماذا يا ابن رسول الله؟ قال: يا أبا حمزة، لما دخلنا الشام ما إن وصلنا إلى باب الساعات حتى أرجلونا من الرواحل ثم جاءوا بالحبال فربقونا بها وكان الحبل ممدودا من عنقي إلى عنق عمتي زينب بس هاي ما جانت على البايال أدخل مجلسه وبجنود الإحبال راسك بالطشت وتشوف العيال بيد العود ويوسم المبزل شلب عمري انقصف عمري عمر بذل عسل لطا جنت محجبة بخدري ولن مشتفة بحب بين اخوتي بهب وعيز لن بين قوما ذايا ولو ناديت يا ابويا يشتمون ويضربون يا غيرة الله اهتفي بحمى الدين المنيع يا غيرة الله اهتفي بحمى الدين المنيع وضب انتقامك جردي لجناتها تلك الفجيع حملت ودائعكم إلى من ليس يعرف ملوذ مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة فرج عنا يا الله فرجا عاجلا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين اللهم آمنا في أوطاننا وجميع بلاد المؤمنين اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول وإلى أرواح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة.